هذه الآية العظيمة التي تعتبر آية الامتحان، يمتحن بها المرء إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة تبين مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون الذين يدعون الإيمان بك، لا يصدقون ولا يصدق إيمانهم إلا بهذه القيود، إلا إذا حكموك فيما يختلفون فيه، حكموك وأنت حي وحكموا سنتك بعد وفاتك. هنا السنة تكون هي الحكم، أو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا كتابا وسنة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، إذا صدر حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجدون حزاجة وحرجا وتوقفا، بل يسلمون تسليما. تسليما مصدر مؤكد للفعل لتأكيد هذا المعنى، تسليما كاملا الذي لا تردد فيه ولا توقف فيه. إذا مرت عليك سنة أو آية في العقيدة، في الأحكام، في العبادة، على خلاف مذهبك، على خلاف مألوفك وعادتك، اختبر نفسك هنا. إن استطعت أن تترك مذهبك وعادتك ومألوفك لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وقبلت ذلك قبولا لا تردد فيه ولا توقف، فذلك هو الإيمان. وإن رأيت في نفسك حزاجة وتوقفا، وربما قلت كيف هذا على خلاف المذهب، والمذهب يقول كذا والسنة تقول كذا، وكيف هذا على خلاف عقيدتنا وما ألفناه وعرفناه من مشايخنا، إن وجد عندك هذا التساؤل عالج نفسك، فإيمانك ضعيف مضطرب. لا ينبغي أبدا أن تلتفت إلى رأي زيد أو عمرو إذا جاءك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعن الصحابة. كان يقول أبو حنيفة رحمه الله: وما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وما جاء من الصحابة فعلى الرأس والعين.